أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم، والحمد لله أمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم المارقين والناكثين والقاسطين والشاكين والمشككين والضالين والمضلين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قاطعتنا الكهرباء. في الدرس الماضي مما اضطرنا اليوم للإعادة في بعض الفقرات التي نبهنا عليها في موضوع الديباجة. نحاول أن نعيد بعض القضايا اللي بدينا بها لحضور طلبة جدد وانشغال البعض في بعض أيام السالفة. قدمنا مقدمات تعتبر من باب توضيح الخطابة نظريا للخطيب. قلنا شنو هي الخطابة أول شيء، هل هي فن أم هي علم أم هي صناعة، خلاف عند المتبنين، كل واحد عنده رأي بالمسألة، واحد يقول فن، واحد يقول علم، واحد يقول صناعة. وخلصنا إلى نتيجة بأننا نقول هي فن وعلم وصناعة في نفس الوقت. هذا رأي أسلم وأفضل من بقية الآراء. ليش؟ لأنه هو في بعض مناحيه فن وفي بعض مناحيه علم، لأنه لا يمكن أن يؤخذ إلا بالتتبع والدراسة. وقد ثبت في كثير من العلوم وكثير من الفنون وكثير من الصناعات بأن التتبع العلمي لهذا المجال أفضل بكثير من التلقي عن الأشخاص أو صناعة الشيء. إذن التتبع العلمي أفضل من الفن اللي تاخذ عن أستاذ أو عن صناعة تتكسب بها لكي تعيش. إذن خلصنا إلى أساس أن الخطابة هي فن وعلم وصناعة في نفس الآن. قلنا العلماء قسمون الخطب إلى عدة أنواع، في كل نوع من هذه الأنواع الخطاب يتميز بنبرة صوتية معينة وباستخدام مفردات معينة وبوتيرة معينة للكلام. قسمنا الخطب إلى عدة أقسام كما قسمها العلامة الخطيب السيد عبد الحسين قزويني في كتابه صناعة الخطابة، إلى خطب عسكرية وإلى خطب تعليمية وإلى خطب قضائية وإلى خطب سياسية، نعم، وإلى خطب دينية. ومن جملة الخطب الدينية احنا قسمنا الخطب الدينية إلى خطبة الجمعة والجماعة، نوع من أنواع الخطب، خطب الأعياد والمناسبات، خطبة العيد تحتاج إلى نبرة صوتية معينة، وعليكم السلام، وتحتاج إلى آيات معينة، وتحتاج إلى تبشير أكثر مما هي تحتاج الوعد والوعيد. ثم قلنا بأن الخطاب اللي يهمنا إحنا واللي راح نتعمق به هو الخطاب الحسيني، المجلس الحسيني. وقلنا بأن مدرسة الخطاب الحسينية سابقا كانت تقتصر على التعزية فقط، واللي كانت هي ديباجة وقصيدة رثاء توشى في آخرها بأبيات من الشعر الحزين، يعني الذي يستجر الدموع من القلوب والعيون. ثم تطور المجلس فأصبح مجلس عزاء ووعظ وإرشاد. من بعد ما ابتكر هذا الاسلوب جمع من الاساتذه ولعل خير من برع في هذا الباب هو فقيد المنبر الحسيني العلامة الدكتور شيخ أحمد الوائلي، تغمده الله برحمته الواسع، حيث شرع الأبواب على أوسع المصاريع، فأخذ المنبر يرتقي إلى مصاف المحاضرات العلمية الأرقى والأجود والأحسن والأنفع والأوسع. هذا الجانب استفاد من عند البعض أنه أهمل جانب العزاء في القضية، فبتر الفائدة المتوخات من هذا المجلس، يعني جمد الموضوع على الجانب الفكري وأهمل الجانب العاطفي، كما أهمل الأوائل الجانب الفكري. هو ها هنا وقع في نفس الخطأ، فوقعنا بين إفراط وتفريط، بين من أهمل دور الفكر وبين المتأخرين الذين أهملوا دور العاطفة، حتى قال قائلهم في تجاربه: إني أأسف بل أندم على ما قدمت من قصائد العزاء والرثاء التي قرأتها في مقدمة حياتي. لأنه الجيل الحاضر، جيل العلمي، الجيل المتحضر، يريد من عندي محاضرة، أنا شنو أتكلف أعوج حلقي هالشكل وأسوي وجهي هالشكل كذا، في هالأفعال والحركات التي لا تدل على ثقافة ووعي. هكذا دافع عن نظريته في مسألة الرثاء والعزاء. نحن نقول لا، الجمع بين الفكر والعاطفة هو الأفضل والأنفع والأجدر، وهو ما يرضي الله ورسوله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأن الإنسان إذا كان فكر بلا عاطفة أصبح جماد، وإذا كان عاطفة دون فكر أصبح إمعة، يميل مع الريح حيث تميل بدون وعي بدون إدراك. لا، الحسين عليه السلام قتيل العبرة والعبرة، يجب أن يكون مجلسنا عبرة وعبرة، على أن لا يتعدى المستوى الثقافي على المستوى الرثاء والعزاء، ولا العزاء على مستوى الثقافي، يعني توازن، ونغذي الجانبين عند المستمعين، وهذه مسؤوليتنا الشرعية. ثم قسمنا المجلس الحسيني طبعا إلى عدة أقسام، عدة أجزاء. أجزاء المجلس الواحد تبدأ بالديباجة، الديباجة اللي هي هذه نموذج من عدها، وليست النموذج الفريد ولا الوحيد. وطلبنا بالأمس من كل واحد في هذه الدورة المباركة أن ينتخب لنفسه، يكتب لنفسه الديباجة الرقيقة التي يراها مناسبة. وأرجو رجاء أخوي، ليس يعني كلمة أستاذ على تلاميذ، لا، إحنا ما بيناتنا، أرجو رجاء أخوي أن تبتعدوا عن العبارات السياسية والثورية والحماسية في هذه الديباجة. ليش؟ لأن هذه وظيفتها الترقيق وليس وظيفتها التهويش والتحميس والتفجير. لا، هذه مهمتها عاطفية. أولا هي في أنت في مقام الصلاة والسلام على أشرف الكائنات، فأنت في مقام الخضوع والخشوع لهم، لست في مقام الثوريات وهالقضايا هذه. هذا أني تأجل لها داخل المجلس، قلب المحاضرة تمرر ما تريد من عبارات ثورية وحماسية، ويا حبذا أن تشرح للناس فلسفة وأبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وثورة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ثورة الدموع، ثورة الدعاء عند الإمام زين العابدين عليه السلام، ثورة العلم، ثورة الحديث، ثورة الطب والكيمياء والفيزياء عند الإمام الصادق عليه السلام، ثورة الصبر عند الإمام موسى الكاظم عليه السلام، ثورة الغربة عند الإمام الرضا عليه السلام، ثورة الشباب والعنفوان والفتوة عند الإمام الجواد عليه السلام. هذه كلها بالإمكان أن نعطيها طابع ثوري وطابع فلسفي، يغذي المجتمع ويعمق الولاء في النفوس. هنا جملة بين هلالين: صدقوني، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أجمل شيء في الكون، لا يحتاجون إلى مكياج، ما يحتاجون إلى رتوش. قل يا حسين وانظر ما تفعل في الدنيا، بدون عبارات وديباجات ثورية وفلسفات أن كلهن هذن ما يأثرن شيء، لأن الحسين عليه السلام أروع من الروعة، أجمل من الجمال. زين، أعظم شيء في الكون، ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية إلا لأجلهم. إذا كان الله جل وعلا كرمهم بهذا التكريم، فأنا وياك كلماتنا وعباراتنا ونصير ما إلها كل طعام. إنما إحنا نرفع شأننا، نرفع شأن كلماتنا، نطهر أفواهنا، نطهر قلوبنا بذكر أبو العاطر. هم ما يجدهم شيء، لا إحنا اللي نزداد شرف ورفعة، إحنا اللي نزداد علو. فالديباجة اللي أردتمس من عندكم أن تخلو من هذه العبارات الثورية والسياسية، إلها موقع ضمن المحاضرة تقدر تمرر اللي تريده. ديباجة قرأنا بالأمس ودرب أكثر من واحد من الشباب، طبعا خلال التدريب العملي راح نوقف على مسألة مهمة، كل واحد من عندنا راح يكتشف خطأه وخطأ زملائه. من مجموعة هذه المحاضرات والتمرينات راح يصير عندنا ملكة، ملكة التمييز بين الصح والخطأ. لأنه قلنا بالدروس أنه الطاقة الصوتية هي أهم شيء عند الخطيب، لأنه الخطيب أكبر الخطباء، أعلم العلماء، جيبه يوم 10 محرم ومنتهي صوته، ما يقدر يدي شيء، ما يقدر يكتب لهم المقتل على لوح صبورة، ولا يحط لهم هي على الشاشة بالإنترنت، لا، يحتاجون صوته، صوت بالدرجة الأولى. وقلنا قالوا قديما الخطيب يحتاج إلى 3 حائط: حافظة قوية، وحس جميل يعني صوت جميل، وحظ قوي، وزدنا عليها رابعة وهو الحياء، الحياء الشديد من الله ورسوله وأهل البيت، ليكون يطلع المنبر واحدنا ويعتبر نفسه ابن جلا وطلاع الثنايا، عبقري زماني وفيلسوف أواني. ها أقوم أنظر للأئمة، أقترح عليهم أمور معينة، سياسات معينة، خطط معينة، لا عمل على كيفك. شاعر يقول: خلقت بلا ذنوب من ترابي، وأرجع بالذنوب إلى التراب، أنا وجميع من فوق التراب فدا لتراب نعل أبي ترابي. احنا لازم نعرف حجمنا جد ووضعنا جد، مو نصعد هنا والمكرفون انه والحكي انه الفرس قوم اضرع بضراع الهاشمي هذني، لا. فالديباجة قلنا بالامس، وعليكم سيد حسين فذكر شيء اضافي يمكن. كرسي إضافي. خلقت بلا ذنوب من ترابي، فعلا واحد يطلع من بطنه ما عمل جريمة معينة. خلقت بلا ذنوب من ترابي، وأرجع بالذنوب إلى التراب، أنا وجميع من فوق التراب فدا لترابي نعل أبي ترابي. خلقت بلا ذنوب، أكتب لك يا بعيون سن، أنا وجميع من فوق الترابي فدا. أتصور صاحب عد غير هذني. واللي راجع قصيدة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه الدالي الأخيرة، يطلب من الله جل وعلا ومن أمير المؤمنين عليه السلام أن يتقبله بين يديه باسطا ذراعيه بالوصيد، يعني في قمة المعرفة، في قمة الكمال النفسي والعلمي والفقهي والتقوى إن صح التعبير، يسأل من أمير المؤمنين يتقبله بين يديه باسطا ذراعيه بالوصيد ككلب أصحاب الكهف. نعم. والحسين بن الحجاج أحد شعراء أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كتب على ملحودة قبره: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لذلك الإنسان كل ما يتواضع، كل ما يخشع أكثر لأهل البيت عليهم السلام كل ما يزيدون ويرفعون من شأنه وشرفه بين الناس. مسألة اللي قلناها بالأمس أنه الديباجة هي أول فقرة طبعا، بعدين المقدمة، بعد المقدمة المورد، بعد المورد متن الحديث، شرح الحديث، تفكيك الآية القرآنية وخلاصة الموضوع، ثم التحويلة أو ما يطلق عليه عند خطباء إيران الجوريز، ثم المصيبة، ثم بيات النعي الأخيرة، ثم الدعاء. قسمنا هذه أقسام الخطبة الحسينية الواحدة أو المجلس الحسيني الواحد. اللي حاولنا نوضحه بالأمس وخانتنا الكهرباء هذا الأمر، كان أنه هذه الحلقات مرتبط بعضها ببعض، يعني واحدها يصب بالآخر. شايفين حلقات الأولمبية شلون مرتبطة بعضها ببعض؟ إذا ما كملت الدورة تنفصل عن الجزء الآخر. فقراءة الديباجة بالأسلوب العلمي الذي وضحناه هو حركة الصوت من القرار إلى الجواب والعودة إلى القرار. لعل البعض اللي داوموا اليوم أول يوم يهم أن يعرف شنو القرار شنو الجواب. هذه سلم عند الموسيقيين يسموه الموسيقي أو الطبقات الصوتية. أعلى واحدة هي الجواب، أخف واحدة القرار. وبينا قضية مهمة جدا، أنه كل الأصوات جميلة، ليس هنالك صوت منكر، حتى هذا الصوت الذي تحدث عنه الرحمن في القرآن الكريم لا زال يتحرك وفق الأسس الموسيقية الصحيحة، فهو جميل ويؤدي مقام من المقامات وهو مقام الإبراهيمي، يتدرج في نهيقه. هذا التدرج يعطي جمالية معينة بأنه متحكم ومتمكن من صوته. كل الأصوات جميلة ما زالت تتحرك بشكل صحيح، واضح كلامي؟ وكل الأصوات وإن كانت جميلة تعتبر قبيحة إذا لم تتحرك ضمن الأسس القانونية والصحيحة ضمن القواعد. حركتك في الديباجة وفي كل المجلس تبدأ من القرار، مثل الطائرة بالمدرج تمشي على المدرج، جد ست كيلومترين، ثلاثة، عشر كيلومترات، تمشي الطائرة ها على المدرج بقرار هادئ. بالبداية شايفين ايش قد بطيئة الطائرة؟ كلش بطيئة. بعدين تسرع، ثم ترفع مقدمتها، ها، ثم تحلق. بعد التحليق يبدأ ما توصل لغايتها تبدأ بالهبوط، تهبط مرة واحدة. هذا الهبوط المفاجئ أو الوقوف المفاجئ يسمى النشاز، النشازات الصوتية. أي إنسان يصعد بكيفه وينزل بكيفه بدون ضوابط يقال عنه نشز فلان. آية عندك بها مد، جتك فد وصفة بلغم وبلعومة هنا وقطعتك، قال نشز فلان، يعني شنو نشز؟ انت وده تقرأ ها اجاك مد في الأسر سائقها ومن حادي، تريد تقول ها، انت حسك مطبق صوت ها، من ايش صارت؟ هذا نشاز. بينما لو ما عندك ما شارب جيجارة قبل المجلس ما شحطت هنا نشاز، عبالك بيش مخنوق هنا نصير. هذه النشازات هي التي تؤكد عدم جمالية الصوت. وإياك إياك خصوصا في قافية الهاء، إذا شفت نفسك مبحوح لا تمد بالهاء، انتبه للمسألة، لا تمد بالهاء. هنالك حروف، حروف الذبح أو الحلق، إذا تجرح دير بالك، هذني دير بالك تقولها بشكل قوي ترى تنشق خنجرتك تتأذى وتندمر ما تقدر تكمل نهائيا. هذني أما يجي لنا بنهاية القافية يعني من تختار قصيدة نعي تريد تقرأ بها مقدمة وتريد تختم بها مجلس لا تختار قافية ما بيها مجال أن تبد، لا اختار القوافي اللي بيها مجال بيها. مثلا الله أي دم في كربلا سفكا، شوف بيها بيها مدة بيها مجال، بينما لو جاية كاف ساكنة ما تقدر تشتغل بيها القافية. الله أي دم في كربلا سفك، شوف لازم توقف تمام، ما عندك مجال تمد، ما عندك مجال ان تنعى، ولا عندك مجال ان تاخذ حنيه الموضوع. هذني القضايا نظل نركز عليها. فانطلاقتنا من القرار قلنا قطعنا الكلمات، قلنا اول ما نجي المنبر نريد نصعد، نصعد بهدوء بعد ان نقبل هذه الاعتاب المقدسه، هذه تمثل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في دمشق الشام أمام يزيد بن معاوية ما قال أذن لي أن أصعد هذا المنبر، لأنه لم يكن منبر، بل قال لأعتلي هذه الأعواد. المنبر لمن يصعد عليه من يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منبر، ينبري منه الإنسان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو منبر، يوضح فيه الأحكام والآيات وجهاد الأئمة عليهم السلام. أما إذا صعد عليه واحد من وعاظ السلاطين إيش أصبح؟ أصبح أعواد للدعاية للسلطان الجائر، أصبح موضع يشتمون من عليه ومن على أعواده من كان سبه سب لله ولرسوله. ها؟ ألف شهر يسبون أمير المؤمنين عليه السلام على هذه الأعواد. آل الأوان إحنا أنه تأخذون دور، مو ألف شهر إن شاء الله ألف سنة، أن تمجدون بأمير المؤمنين عليه السلام وتبينون للناس فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأن مو من شأننا إحنا لسنا بسبابين ولا لعانين ولا طعانين، ولكن نبين فضائل أهل البيت فالناس ينجذبون لهم على الفترة السليمة، ما نحتاج كل هالمعاني. جيب انطلقنا شوية شوية قطعنا، صعدت المنبر قعدت قعدة خشوع، قعدة احترام، تفتح صدرك خاطر تاخذ نفس، لانه الرئتين لازم تكون مرتاحة، وتصعد المنبر لتكون جائع قول قلبك يفرك ينقطع نفسك، ولا تكون شبعان مدخن بحيث تضغط المعدة على الرئتين. وش عندك قحة وش عندك تنحنح خلص من جوة قبل ما تصعد. كثير من الخطباء أول ما صعد يعني هذني يعني أولا مو جميلات يعني جمالية ما بيها، وبعدين تدل دلالة أكيدة على ضعف معين. اشرب قلاص ماء، اشرب قنداغ ماء حار، يجب أن تكون الحنجرة حامية حارة قبل القراءة، وأثناء القراءة إياك من أن تشرب مي البارد. مي البارد بالضبط يفعل فعل الحديدة الحارة على النار، من تحطها بالمي شايف إيش نسوي على طبقة كربونية، هكذا تفعل بحنجرتك. هذني كنت التفت لهن حامض قبل القراءة، ما تأكل ما تشرب لبن حامض ما تشرب، هذني مشروبات غازية البيبسي والسفن أب هذني قبل القراءة ممنوعة منعا باتا. السيجارة وإن لائمت بعض الحناجر لا تلائم كل الحناجر. الخو إياك مرة أحد الرواديد المشهورين في النجف الأشرف رحمة الله على روحه راد يورط أحد المبتدئين، قال له ملا أنت شلون هالشكل صوتك يلعلع من تطلع المنبر؟ قال له وأنا يوميا مر على السيد الحبوبي منا أنا أخذ لي طاسة خل وأشربها وأطلع المنبر. قال له صدق منه؟ قال له صدق. هذا مر على السيد الحبوبي رحمة الله عليه أخذ له طاسة طرشي من هذا اللي عجبك، صعد لي فوق ظل يتنحنح على المعجز، قال له انزل عم انزل. ثاني الأمور يكون التفت لها حار بارد ممنوع. أهم شيء القنداغ، القنداغ يعني مي وخاشوقة صغيرة، سكر أو نبات. وإذا قدرت تحصل دهن اللوز، زيت اللوز الحلو، مقدار نقط نقطتين بهذا المي الحار والنبات، هذا مر هم للحنجرة. دهن اللوز، دهن اللوز أحسن من زيت الزيتون، زيت الزيتون يسبب حرقة، هذا لا، دهن اللوز يمنع عنك السعالة والبلغم ويرطب الحنجرة بشكل جيد جدا، وهو بارد الطبع. أخذتهم طلعت على المنبر، شرحت صدرك للناس وقلت بالدروس الماضية، طبعا اعذروني أنتوا اللي حضرتوا الدروس الماضية للإعادة لبعض القضايا، وفي إعادتي إن شاء الله طبعا أذكر نفسي وأذكر إخواني اللي اليوم أول شوفتنا لهم. بعد ما أن ألقي نظرة على كل الحضور الكريم، خاطر أشوف مشتريتي من هي طبقة اجتماعية، علماء أو جهلاء، مثقفين كسبة، رجال نساء، أكو أطفال ماكو أطفال، لاحظ أكو أعداء ماكو أعداء، خاطر يكون الكلام حسب مقتضى الحال. يعني إياك إياك أن تنقل بضاعة إلى غير سوقها، زين، وإحنا نتشرف بوجود شباب من أهل هجر، نقول إياك أن تنقل تمرك إلى هجر، لأنه هجر هي بلاد التمر، فبالك وياك تنقل تمرك إلى بلاد هجر. زين، أخذت نفس، طلعت بالناس، بدأت بكل وثوق بكل ثقة عالية بالنفس، كلمات مختصرة، جمل مختصرة، خاطر سيطر على وضعك النفسي والصوتي. صلى الله عليك، شوف بس يكفي. بارحة السيد الله يطول عمره، بعد شباب مستعز بقوته، دمجها كل الجملة سواها بصوت واحد. يمكن اليوم تقدر تطلع بصوت واحد بدون ما تنقطع، بس أنا لي مثلا أول مرة أصعد منبار، ثاني مرة أصعد منبار، الخجل والحياء يقطع نفسي. وعليكم السلام، حياكم الله، لشرف العلم والعلماء، صلوا على محمد وآل محمد. كمقرئ القرآن، مقرئ القرآن من عنده مساحة صوتية معينة، من يبدأ أول للآيات يختصر، ما يأخذ ثلاث أربع آيات سوية. وعليكم السلام، ألف لام ميم بس يكتفي، صح لو لا؟ من بعد الاستعاذة والبسملة، حتى الاستعاذة والبسملة ما يطبقهن سوية، صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ وشان طبق بسم الله الرحمن الرحيم وياها، ويقدر، جائز، جائز وصل البسملة بالاستعاذة على أن أحد الوجود، ولكن لا يجوز أن يطبق الآية وياها. الاستعاذة بالبسملة، بس يقول وين طلعنا عن درسنا؟ لا، الدرس واحد، اي الحكم هذا نفسه. صلى الله عليك، وقف، اكتح، اخذ نفس. يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، لا انقطع نفسي وانا الشايب الختيار تعب ابدا، كل رياحه شويه شويه، لانه الانسان كذلك يعني يحتاج الى حراره ترتفع تدريجيا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله، هنا انا طولت شويه الجمل، صح؟ يا عبرة المؤمنين، راح اخالف نفسي انا، ومنار السائرين، لكم سؤال انصافا، هاي كلمة الثائرين من جت هنا معنى انها فعلا زين مطابقة لأوصاف الإمام الحسين، بس ما استمجيتوها. ها أنا أريد أسألكم إنصافا، مو حلوة جدتي صح؟ يعني ما تستدر العاطفة أبدا. لاحظ شلون نحاول ننقل عبارات. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، سيد روحي وارواح العالمين لك الفداء غريب مظلوم يا شهيد كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تموت صوتك تمام التمام، تصل لوين؟ ترجع للقرار. انا هنا ساعدت قد يكون طبقة او طبقتين مو اكثر صح، وفرت هذه المساحة كلها لمن؟ للنعي، لابيات المقدمة. مسألة الصلة ابين لكم اياها بشكل صحيح. البارحة جبت مثل انه بوريين تريد توصلهن واحد بالله، اي انحناء، شوف اقل الانحناء مقدار ميلي واحد، إذا اختلف هذا عن هذا ما يعشق صح؟ هنا الاختلاف كذلك. وقعنا في دورات سابقة في مشكل عند بعض الذين شاركوا في الدورة. شنو المشكل كان؟ صوته جاي وصلة وحده، ما يقدر يطري ويتلاعب بيه كيفه، جاي وصلة وحده. اضطرينا مع هذا الإنسان أنه نقطع المجلس إلى عدة مقاطع. قلت له في سبيل ما يبين النشاز الصوتي او السقوط المفاجئ او الارتفاع المفاجئ في صوتك، شو تسوي المرحلة اللي انت خلصت اول خمس ابيات من القصيدة؟ اوقف، حط لك تعليقة، حط تعليقة معينة، جملة مفيدة، ها، بحيث الناس تغيرت المسموعات اللي عندها صح، اذنك اختلف عليها الوضع. مثلا وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها. هذه زينب، هذه العظيمة تقف مذهولة في هذا الموقف، الله أكبر. بأبي التي ورثت مصائب أمها. شوف أنا لو قاري هذا الطور مباشرة ورد النيتشه كان بين نشاز بالصوت عالي صح؟ خليت جملة مفيدة، هذا يعتبر ابتداء. إذا ابتديت عالي ما يأثر بمقدار ما أنت كنت تقرأ، واصل إلى مستوى معين فدما بطفرت. الطفرة المفاجئة أو السقوط المفاجئ قلنا شي يسموه نشاز، هذا خلاف القاعدة. ما تقدر تسيطر شو تسوي؟ يعني هاي حيلة شرعية، حيلة خطبائية، حيلة فنية، لعبة فنية، تحايل على التحكم في طبقات الصوت. حط لك جملة مفيدة واستأنف، واضح كلامي؟ حط لك جملة مفيدة واستأنف. في المقدمة في الديباجة انت ما تقدر تواصل بصوت متوازن ومتحرك ببطء، يعني من القرار إلى طبقة طبقتين ثم تنزل إلى القرار مرة ثانية. هم حط لك تعليق هادئة ها؟ أو اتكلم بهن شبه الكلام، شبه الكلام درجها تدريج وكمل. المهم بالأخير بنتخلص الديباجة، تدخل بأول بيت بالمقدمة، يجي الرأس على الرأس، الحلق على الحلق، الطبقة على الطبقة، فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. شوف نفس الطبقة نفس المقام، جبت من نفس الخانة، خاطر ما يبين أي فرق بين الديباجة والمقدمة. واضح كلامي؟ والطرائق اللي راح نتدرب عليها طبعا بإذن الله تعالى، قلنا أول 4-5 أبيات نقراها بطريقة هذه اللي قلت لكم إياها، لا هي مغرقة باللحن والحزن والعاطفة، ولا هي ناشفة بالمرة. كثير من الخطباء الكبار السن اللي يصعب عليهم التنغيم بصوتهم، أو وصلوا إلى مرحلة من العلم والفضل والكذا، يشوفون نفسهم أنه مو حلو بحقهم أنه يحجوها بهالشكل، يحجوها درج، شبه درج. وهذه دارجة في كثير من بلدان الخليج العربي. زين يبدأ يقراهن الأشعار وكأنه يقرأ قصيدة عادية. الله أكبر، دم في كربلا سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. يمشي بها هالشكل على ما يوصل لوين؟ للفائزيات مالته، يوصل للفائزيات، بالفائزيات يستلم من عند الجمهور بعد ما يحتاج هو يقرأ. تمام ولا لا؟ تحير العسكر يوم طالت غشوة حسين، استلموا منه بحسن. هذه الأساليب احنا ما راح نستخدمها، راح نستخدم شنو؟ أول 5 أبيات قليلة التلحين تتناسب مع مقدمة القصيدة. دائما الأدب العربي يبدأ شنو شيخنا شيخ عبد القادر؟ يبدأ بالغزل أو البكاء على الأطلال أو عتاب الزمان. ها؟ هذني الأبيات ليست مجدية، ما تتطلب من عندك، ها؟ ما تتطلب من عندك أن تغرق بالمصيبة أو تغرق باللحن. قولها على شكلها العادي، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. مو توصل 4-5 أبيات، ولقد بكيت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها. هنا أكو مصيبة، أكو حزن، ولكن ليس قلب الحزن، ليس قمة الحزن، لا، أكو حزن ولكن بداية. هنا تحتاج 5 أبيات من طور المثكل تعطي دور للجمهور أن يمد وياك بالنعك. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها. هذا الجو من الحزن تمهيدي للأبيات المفجعة اللي راح تجيك بعدين. قريت 5 أبيات هذني، ها؟ وصلت لوين؟ الجو الحزن العميق إلى عين المصيبة، إلى قلب الفاجعة. هناك تطلق صوتك المن للقزويني، هناك تطلق صوتك للقزويني، ها؟ وين توصل مثلا أفجع الأبيات؟ هذه نساء كمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها، وما ينحديها يسوق هذا جرى البضاير بموتو والشمر يحدوها يا بسيب بأبيها عجبا يا لها بالأمس أنت تصونها يا واليوم أهل أمية تبدي هذا المشكل الثقيل لاحظ انتقلنا حمينا ويا الابيات اجت حماوتك الصوتية مع حماوة الشاعر العاطفية صح؟ بينما لو قارين كلنا على فرد نسق لان بالمحاضرات الاولى قلنا لكم الخطابة هو جعل الروح المناسب في جسد اللفظ المناسب يعني احياء الكلمة احياء الكلمة هاي الكلمة اللي هي بالاساس تطلقها الوش في سبيل تحيي القلوب يعني احياء في احياء فبالك وياك انت تكون ميت وتريد تحيي ما يطلع من امرك شيء لازم انت يكون قلبك حي انت يكون قلبك حي انطلاقتك واثق من عندها طالع المنبر بكل هدوء تبدأ صلى الله عليك والله أهدأ واحد شفته في مقدمة تفدي باجة المرحوم الشيخ الوائلي رحمة الله ما تسمعها ما تسمع أحيانا مرحوم شيخ هادي الكربلائي رحمة الله عليه من كان يقول أحيانا صلى الله عليك صلى الله صلى الله ماكو تحس انه زي علسها ماذا يقولها ليش في سبيل يبدأ من قرار القرار ينطلق احيانا يبتشيك ببيت ابوذيه يقرأ درج درج درج هالشكل يحشي لك يا حشي وينزل دمعتك وشو احنا نظل نعيط ونصيح وتطبق حنجرتنا وما حد يبكي قضية اساسية ما ذكرتها لا باليوم الاول الى اليوم خليتكم ها تنضج المحبة في قلوبكم للدرس خاطر اقول لكم الاساس الاخلاص والله لا ينفع العالم علمه ولا الخطيب خطابته ولا المعلم تعليمه ولا الغني ماله ولا ولا ولا ولا الا بالاخلاص العمود الفقري لكل عملنا هو الاخلاص يمكن كاتب وينها يمك ايه اقراها بالله اقراها سيد عامر إذن هذا عمود الفقر في عملنا اخلص اطلع وشلون ما تريد تقول كلمة يا حسين تطلع حلوة بحلقك وشلون ما يريد يطلع صوتك يطلع حلو بس تكون مخلص تكون مخلص متوجه الله جل وعلا في كتابه المجيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يباري له يعني تتشيلك منا ومنا شلون الطفل يريد يمشي ها تخاف عليه يوقع منا ومنا والله بكسر الهاء وبالله وتالله صدقوني فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي اللي ترعانا لان احنا هدفنا ان ندخل المواساة على قلبها الطاهر وكلكم حافظيها الرواية ها رواية ميلاد الحسين عليه السلام عندما بشر جبرائيل عليه السلام نبينا باسم الحسين وبدور الحسين عليه السلام فأخذ يبكي روحي فداء قالت له الزهراء أبا أيقتل ولدي الحسين في حياتنا أو بعد مماتنا قال بني بعد مماتنا قالت أبا فمن يبكي على ولدي الحسين قال بني سيكون لنا شيعة تبكي رجالهم على رجالنا ونساؤهم على نسائنا لذلك هذا الشاعر بكل إخلاص يقول ها اللسان حال الزهراء وين اللي يواسيني على من على ابن الذي حزه ورقبته وين اللي يواسيني شيعة على حسين وولاده ورضيعة وبالوالد عهن الطبيعة اذا عملك بالاساس ومواساة للزهراء سلام الله عليها جلستك على المنبر يعني انت بين يدي الزهراء سلام الله عليها. واقسم صادقا ما من مجلس يعقد لذكر ابي عبد الله الحسين عليه السلام الا وتحضره فاطمه سلام الله عليها. نورها روحها ها سرها هو هذا سر النجاح. وانا شفت بعيوني ما حد قال لي ما حد روالي شفت بعيوني خطباء يوم العاشر نطبق حسهم على الاخر منتهي نهائيا كان يجيبوهم يحطوهم على المنبر يلزمون بيدهم زنبيل مليان تراب يحسون التراب على رؤوسهم ويحركون شفافهم بكلمة يا حسين فقط شهد الله وعلم. أنا إذا أتكلم وياكم خنقتني العبرة من إخلاص أولئك الرعيل الأول. ثلاث مرات صاح يا حسين وأغمي عليه على المنبر بس شنو صار بالمجلس الله هو العالم. إخلاص إخلاص الحسين عليه السلام بأمس الحاجة لكم. يوم أحد الأخوة يشكي لي يقول لي شيخ حسن ليش هالشكل. قلت له أنا راح أوضح للشيخ حسن أقول له بكل صراحة أن الحسين عليه السلام لا زال واقف في أرض كربلاء ينادي لك يا شيخ حسن وينادي لك يا سيد خلف وينادي لك يا علي الفرطوسي وينادي لك يا شيخ نبيل وينادي لك يا شيخ مازن وينادي لك يا شيخ قاسم يناديكم جميعا ألا هل من ناصر ينصرنا. أنت وقوفك على المنبر نصرة لأبي عبد الله الحسين لا تستخف دورك بالعكس والله موقفك هذا على المنبر لا يقل أبدا دون شك وريب عن موقف حبيب ابن مظاهر الأسد عليه السلام يوم عاشوراء. ولو أولئك جادوا بأرواحهم وأنت من يقول بطريق الحسين عليه السلام كذلك تقتل في سبيل الحسين عليه السلام. ليس طريق نجوم الطريق ذات الورود صار لي 25 سنة من هالبلد بري في سبيل الحسين والله ليس لي جرم لا أبدا حسين فقط. هذا السيد الجليل إخوته شفتوا أكثر من 17 واحد من هالأسرة الشريفة جرمها حب الحسين عليه السلام هذا كل جريمته ما أدن كل شيء أبدا. فذلك هذا الإخلاص هو اللي يمشينا. الآن أريد واحد من عندكم مثل ما البارحة شيخ منير أسأل الله بجاه الحسين أن يوفقه ويوفقكم جميعا لخدمة الحسين. أريد ديباجة من مكتوباتكم أنتم اللي حفظتوها يطلع يقول لنا ياها على المنبر. منو عنده استعداد يلا أن يكون حر بن يزيد الرياحي أول واحد. شيخ مازن قوم يلا زين عندنا اثنين شيخ مازن يلا خلي شيخ مازن زرقان يلا تفضل. لا تفضل لا لا تلميذ قديم في الدورة شفال تفضل مولاه تفضل حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على ثالث على محبة الزهراء بأعلى أصواتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي. يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي. يا حبيب الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. ما خاب والله من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. احسنت. تفضل شيخ. تفضل شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى يا أهل بيتك المعصومين الطيبين الطاهرين النجبة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ والتجا إلى حصنكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي لنفوز فوزا عظيما. طيب الله أمثال كثير. أحسنت كثير. أحسنت أبدعت يا شيخ. بس ملاحظة شنو كانت أول وحدة دي مجيتها كلها سوية إلى حيث انتهى درسنا. نسأل الله بمحمد وآل محمد أن يوفقنا وإياكم الجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللي ينهي السحر.